وقلنا بعض الإخوة الكرام سيتولى البحث عن هذه المسألة، هل الحق واحد أو متعدد؟ من الذي سيجيب؟ أنت تعال هنا سمعني كده ابنك ده؟ ابنك ولا ابنك؟ أنا النوبة اللي فاتت قلت إن مسألة التلفازين للمرأة صحيح وأنت كنت غائبا، كنت غائبا ماشي. لا معنى فحق قولك وجدت الدليل عليك حضرتك يا أستاذنا كاتب ورقة أنا بقول لحضرتك يا رجل مستر لحد لكن لما ضربت حضرتك على المكتبة الشاملة قال فيها الإمام الشافعي في هذه المسألة قولان والقواب أن الحق عند الله عز وجل واحد لا تعدد وأحلني على بعض فتوه لكن لم أجمع شيئا يعتمد عليه حتى بعد كده تمسك ورقه وقلم وانت تراجع ماشي ده حضرتك والله لو انا مش شغال في الاستوديو نفسها ماشي بعد المحاضره بقى عدي عليا كده عشان اقول بعد ما تخلص المسألة موجودة في أصول الفقه، ولكن نستخلص هذه المسألة برأي الإمام الشافعي، هو الذي مال إليه كل الأصوليين، جمهور الأصوليين يميلون إلى رأي الإمام الشافعي. إني بسط المسألة بصورة أقرب، ونقول لو أن العلماء اختلفوا في آية ما أو في حكم ما، وليكن هذا الحكم مثل الباء في قوله تعالى وانفعوا برؤوسكم، فنحن نعلم أن الإمام الشافعي يقول الباء للطبعيض، ويستدل على أن الباء للطبعيض من آية أخرى عينا يشرب بها عباد الله، يعني عينا يشربوا منها عباد الله، يبقى امسحوا برؤوسكم من رؤوسكم، الآيتان متحدتان في الاستعمال، امسحوا برؤوسكم من رؤوسكم، عينا يشربوا بها عباد الله منها عباد الله، واضح المعنى؟ وواضح الدليل؟ فعلى ذلك عند الإمام الشافعي بعض الرأس يبذل، وهذا البعض غير مقدر، حتى وصل بعض أتباع الشافعي لأنه ثلاث شعرات، لكنه فما خوف. الرأي الثاني رأي الإمام أبي حنيفة قال الباء للإلصاق، ونظر في أن الباء للإلصاق إلى آلة المسح، حينما أمسح رأسي أمسحها بماذا؟ بكفي، فبمقدار ما ألصق الكفة على رأسي هذا يكون هو القدر الواجب في قوله امسحوا برؤوسكم. فاستخدم أن الباء للإلصاق وآلة المسح هي الكف، هي التي تحدد لي المقدار الذي أمسح به، سيكون بمقدار ربع الرأس تقريبا. الإمام مالك قال إن الباء زائد، وبعض المفسرين والفقهاء لا يعبرون بالزائد في القرآن، فيخففون حدة الزائد في القرآن فيقولون الباء صلة، يعني امسحوا رؤوسكم. فعند الإمام مالك لا بد من مسح الرأس كلها إقبالا وإدبارا، وأخذ ذلك من التطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نطبق هذه المسألة على سؤالنا في أصول الفقه، هل الحق عند الله في هذه المسألة واحد أنه ربع الرأس أو بمقدار الكف أو الرأس كلها؟ هل الحق واحد من هذه الثلاثة عند الله؟ ولا يمكن أن يكون الحق عند الله عز وجل هو مجموع هذه الثلاثة؟ هذا معنى السؤال، هل الحق عند الله في مسألة بعينها واحد أو متعدد؟ ده سؤال. فهمنا؟ هل الحق عند الله في مسألة بعينها؟ وطبق هذا على كل الأمثلة، لكن احنا خدنا مثال واضح. هل نقول الحق عند الله في مسألة مسح الرأس في الوضوء واحد، واحد من الثلاث آراء هو الذي معه الحق، أم يمكن أن يكون الحق عند الله عز وجل متعدد والثلاثة عند الله هو الحق عند الله؟ هذه هي المسألة. الجواب، ارتضى أغلب علماء الأصول رأي الإمام الشافعي، ومنهم أبو إسحاق المروزي وأبو علي الطبري. قال المروزي وقال أبو علي الطبري إن مذهب الشافعي وأصحابه أن الحق واحد في أي مسألة تعرف، في الكرء طهر أو حيض الحق عند الله واحد، مسح الرأس الحق عند الله واحد لا يتعب، إلا أن المجتهد لا يعلم أنه مصيب، وإنما يظن أنه مصيب. العلماء اجتهدوا، هل أصابوا عين ما عند الله من الحق أم إنهم ظنوا أنهم وصلوا إلى الحق؟ ظنوا أنهم وصلوا إلى الحق. نعيد ثاني قول أبو إسحاق المروزي وأبو علي الطبري، إن مذهب الشافعي وأصحابه أن الحق واحد، إلا أن المجتهد لا يعلم أنه مصيب وإنما يظن ذلك. وهنا جملة هامشية كده على الهامش، نذكر بقول الإمام الشافعي لما قال قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا يبين لك أنه يصل إلى اجتهاده بالظن. وقال سليم أحد علماء الشافعية، القول اللي جاي ده جميل جدا، لو استطعتم أن تحفظوه هو إجابة عن المسألة. قال سليم، ذهب الشافعي، سليم بالتصغير، إلى أن الحق واحد. شوفوا الكلام الجميل اللي جاي، وأن الله ينصب على ذلك دليلا، يعني سيجعل الله دليلا على الوصول إلى هذا الحق. كما قالوا الشافعية في كلمة القر أنها أطهار بدليل أن العدد ثلاثة مؤنث، ولو كانت حيضات لجاءت ثلاث مذكر. أمال إيه؟ قولا واحدا القرء عند الشافعية طهر، تعتد المرأة المطلقة ثلاثة قرء، يعني ثلاثة أطهار بخلاف الأحناف. الشاهد إن إحنا بنقول ثم قال الشافعي وأن الله ينصب على ذلك، ذلك اسم إشارة يعود إلى إيه؟ إلى الحق، إلى الحق. ينصب على ذلك عن الحق دليلا إما غامضا وإما جليا. جليا واضحا، وكلف المجتهد طلبه، وإصابته بذلك الدليل، إصابته معطوفة على مفعول كلف، كلف المجتهد طلبه وكلفه إصابة الدليل. فإذا اجتهد وأصاب، فإذا اجتهد وأصاب كان مصيبا عند الله وفي الحكم، وله أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. وإن أخطأه كان مخطئا عند الله وفي الحكم، إلا أن له أجرا على اجتهاده والخطأ مرفوع. آخر سطر نعيده ثاني، وإن أخطأه كان مخطئا عند الله وفي الحكم، إلا أن له أجرا على اجتهاده والخطأ مرفوع. المزني من أبر تلاميذ الإمام الشافعي، وهو أجمل الناس عبارة، كثيرا ما أقع على عباراته فأجدها قوية في مذهب الشافعي. المزني الكلام ده موجود في البحر المحيط للزركشة، هو حد يتخض يقول البحر المحيط لأبو حيان، عندنا البحر المحيط في التفسير لأبي حيان، وعندي البحر المحيط في أصول الفقه للزركشة. فهذا الكلام في البحر المحيط للزركشي المتعلق بعلم أصول الفقه. الموزني من أخلص وأبر الناس لمذهب الشافعي، يلخص لنا كل ما مضى في سطر فيقول كل مجتهد مصيب إلا أن الحق في واحد من أقواله. جاب عصارة ما مضى، قال المزني كل مجتهد مصيب إلا أن الحق في واحد من أقواله. مصيب بمعنى أنه سيكون له أجر أو أجران زي بعض، مصيب في اجتهاده سيكون له أجر إن أخطأ وله أجران إن أصاب. مصيب في اجتهاده إلا أنه هل أصاب ما عند الله من حق؟ قد وقد، فإن أصاب ما عند الله من حق له أجران، وإن لم يصب ما عند الله من حق فله أجر على اجتهاده حتى وإن أخطأ. لا، ما هو لو قلنا مصيب وجه من أوجه الحق، الحق واحد، اتفقنا على أن الحق واحد. في نموذج عملي يدل على هذا الكلام، والنموذج ده موجود في الكتاب، خرج بعض الصحابة في سرية فأرادوا أن يصلوا العشاء، ولكن المكان في ظلمة الليل لم يستطيعوا أن يحددوا اتجاه القبلة، فبدأ كل واحد منهم يجتهد، منهم من ينظر إلى النجوم في السماء وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومنهم من ينظر إلى مسالك الطرق، واختلفوا في تحديد القبلة، فبعضهم رأى يمينا بعضهم رأى يسارا، وكل واحد منهم صلى على اجتهادين، لم يتفقوا على اتجاه واحد، لم كل واحد صلى على اجتهاده وكما بلغه وسع الاجتهاد واستفراغ الاجتهاد، فصلوا كل إلى جهة مختلفة. فلما أصبحوا وحدثوا النبي بذلك صلى الله عليه وسلم صوبهم جميعا ولم يطلب منهم أن يعيدوا الصلاة. وكان هذا الحديث سببا من أسباب نزول قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، لأن هذه الآية لو عملنا بإطلاقها أينما تولوا فثم وجه الله يبقى كل إنسان يصلي أينما يريد، لكن هذا غير صواب. في حد معه أصحاب ولا في واحدة معها لعبة أصحاب؟ خدنا بالنا الآية السابقة في تحديد القبلة أمرتنا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذا فرض، الاتجاه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة ولا تتم الصلاة بدونها. فإذا لم نعلم سبب النزول الذي ذكرناه قريبا ربما يلتبس على البعض ما ظاهره التعارض بين الآيتين، كيف تجمع بين قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وبين قوله لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. حينئذ نقول الجمع يتم بافتراق مسار الآيتين، هذه شرط من شروط صحة الصلاة، لكن الثانية ولله المشرق والمغرب تشير إلى شيء معين. من هذه الأمور ما ذكرناه من سبب النزول، إذا اختلف الناس في تحديد القبلة في مكان لا يستطيعون منه الاستدلال على تحديد القبلة اجتهد ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. قول ثاني يحلل لنا هذه الآية يقول هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه كان يصلي النافلة في السفر أينما توجهت به راحلته، حديث يرويه ابن عمر، فعلى ذلك الجمع قائم بأن تولية الوجه شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يشمل الفريضة والنافلة في الحضر في الإقامة وأنت مقيم، ويشمل الفريضة في السفر، ثلاث أمور، فريضة في الحضر وفي السفر، نافلة في الحضر، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يتعلق بها هؤلاء الثلاث. بقي معي النافلة في السفر يتعلق بها ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. هذا كان يحدث لما نكون متجهين من المملكة العربية السعودية خارجين من الحرم ونريد أن نصلي التراويح ونحن عائدين إلى بلادنا في السعودية، فكنا نصلي القيام أينما اتجهت بنا الراحلة ونحن في الباص في السيارة بالإيماء في الركوع والسجود، بس هذا لا يجوز في الفريضة إنما هو جائز في النافلة، ودل على ذلك حديث ابن عمر أينما توجهت به نافلة. فهذا مخرج ثاني للآية لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. مخرج ثالث هسمع المخرج الثالث أن الآية والله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله مقصود بها الدعاء، الدعاء رفع اليدين في الدعاء على كل حال، فأينما تولوا فثم وجه الله. وندعو الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى من أيدي الغاصبين، ده أجمل دعاء تذكرته الآن. فضل سيدي. هو فقط والدعاء، والدعاء النموذج اللي أنا بقوله الآن والله المشرق والمغرب معاكم في الكتاب من ضمن تفاسير أحكام القرآن لابن العربي، اكتبوها كده في أي حتة وانتوا بتذكروا هتلاقوها في الكتاب في أحكام القرآن لابن العربي. خلاص احنا عاوز تقول ايه؟ قول كمل الجينة، ممكن تقول معلومة لم أعرفها من قبل، قول والله لا تقول يا أخي. هو كده بس، النافلة في السفر أينما توجهت بك راحلتك. طيب مخالف لا يجوز، لا يجوز، لا بد من اتجاه القبلة في الفريضة حضرا وسفرا. مش هو ده المطلوب، الاتجاه الى القبلة، خلاص هذا هو المطلوب. لو هو صلى باتجاه القبلة يا دكتور بعد كده الراحلة حركت يدينا من السماء، ينتظر حتى تتوقف ثم يصلي، إلا في حالة واحدة إذا كان الوقت سيخرج وتصبح عقوبة التأخير وعنده مندوحة أنه يجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو تأخير، ففي أثناء الاستراحة يجمع جمع تقديم أو تأخير حتى يثبت على تحديد القبلة. تفضل. قول تاني. والله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. وفي الاجتهاد عند تحديد القبلة، في الاجتهاد عند تحديد القبلة مع عدم وجود أمارات يقينية تدل عليه، فحينئذ تجتهدوا وإنما تولوا فثم وجه الله، كما حدث مع صحابة رسول الله ولم يأمرهم بالإعادة. طبعا إذا كان يجوز في الفريضة فالنافلة من باب أولى. نعم نعم. في الجمع تمام. لا لا لا لا، يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، فيكون جمع تقديم في وقت الظهر وجمع تأخير في وقت العصر، ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، جمع تقديم مع صلاة المغرب وجمع تأخير مع صلاة العشاء، والقصر في الصلاة الرباعية ركعتان ولا يقصر في صلاة المغرب. طيب أنا معايا بعض الكتب هنبلغها لأصحابها الآن. الأخت الكريمة اللي جمعت الأسماء دي والأخ الكريم اللي جمع الأسماء دي، تعال لي. أنت اللي جمعت الدودة؟ طب الأخت فين؟ تعال لي. معلش الإخوة أصحاب التليفونات يشيلوها كده 10 دقائق. تعالي لا هو تسلم هو وهو ده حضرتك انت اديتني كام نعم 110 دول 21 كلهم على بعض 21 طب تعالى في الجديد ولا 30 في الجديد 30 الجديد ومن تتبع الله عورة من طبق من ولو وصلنا قبل الوقت قال أساطير. بعدها آيتين 24 في سورة النحل. بعدها ست آيات في نفس السورة. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. فهي تفسير الرأي هنا يتبدل. عرفنا من الفرق أو هو نقطة الإجابة الثانية. هذا المفعول القول جاء مرفوعا، وهذا المفعول القول جاء منصوبا، ومنهم ست آيات. فهل يتدخل التفسير بالرأي لحل ذلك أو نتوقف نقول ده خطأ؟ هكذا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ سؤال المشركين، قالوا أساطير الأول. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. يلا نعرضها على أذهان الناس العلماء. ابن حجر صحاح حديث أبي جهيم. من ساعتها أنا قلت عن منصر السنطة اللي كنت جاي. نعم. صححهم. حديث أبي جهيم. ولكنه قال بالكفر. قال إيه؟ صحاح حديث أبي جهيم. صححه. من لم يصح. ليس في ذكر الضعيف. لم يصح إلا حديث أبي جهيم وحديث عمر. ماشي. يلا من يجيب على هذه الجزية؟ أتجاوب؟ عاوزين تفسير بالرأي. حاول. يلا حاول. لعل الأولى تكون بتقدير مبتدأ محذوف. هو. هو. طيب والثانية. والثانية على أنها مفعول. قالوا قال خيرا. أنزل خيرا. أنزل خيرا. طيب جميل. هي كده 50% من الإجابة. عاوزين نعرف ليه المغزى في إن المقدر هو في الأولى وأنزلها في الثانية. لعل الأولى تكون لأن المشركين أصلا لا يؤمنون بالقرآن. أحسن. نعم. طب وبعدين؟ فيتعاملون على أنه شيء يعني بالنسبة لهم مستنكر أو يعني لا يقبلونه. أما المؤمنون فيتكلمون بالإيمان. أن الكافرين قالوا أساطير بالرأي لأنهم غير مؤمنين بأنه منزل. فيقولوا هو أساطير الأولين. ولو أنهم قدروا فعل أنزل أساطير الأولين بالنار لسلموا تناقضوا مع أقوالهم كيف لا تؤمنون وأنه منزل. فكان التقدير في حق الكافرين أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف هو أساطير الأولين، ليثبت لهذا التقدير هو أساطير الأولين بأنهم غير مؤمنين بأنه منزل. لكن المؤمنين يقدرون فعلا أنزل الله خيرا، ليجمع بين أمرين، بين إيمانهم بأنه منزل وأنه خير. فيأتي القرآن بدقة في كل مكان بما يناسبه. هذه يناسبها الرب وهذه يناسبها الله. هذه البلاغة لا يستطيع أن يجريها إلا علماء التفسير بالرب. وهكذا في آيات القرآن الكريم نجد دقائق يجريها التفسير بالرب. لما نعرف هذه الأمور ونجد جمالها في كتب التفسير وفي نفس الوقت هذا الدليل من المانعين للتفسير الرأي. وعليه التقدير أنزل الله خيرا. أنزل الله خيرا. خلاص؟ إيه لكن هو مضمون معنى فيه كيف أمنوا على الله ولا أخذنا هذا المثال ممتازاً لكي نرد على من يملأ التفسير للرأي في قولهم التفسير للرأي قول من قبل الله بغير علم وقول من قبل الله بغير علم المسيح بعد ما حدثنا لصغر الكبرى نريد منكم أن تسترسلوا في دليل الصغرى ودليل الكبرى في الصفحة الأولى أنا لا أقول أنتم ترجعون إليه وكذلك الصفحة الأولى أنتم ترجعون أنتم ترجعون إليه لكن رأي المجيبين وأجلتهم هي ما أريدوا الوقوف عليه أنتم مقابلون في جميع الوقوف لكن هي اسم ملتنا للحقيقة أنا وقفت على الصعبين وهو مقدمة الصغرى والكبرى وكيف استخراج المدينة لكن نقترح بأن التفسير بالرأي عند المسلمين هو الأنسب والأنسب بالطرق الأدلة عندنا نحن المسلمون أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أغفالها إذا لم تنموا ليس مباركين يتدبروا الآيات فمرنا التدبر ولا يكون التدبر إلا أن نستقر إلى لنا في جمال القرآن في تصميم وكان الثالث أقوى لعلمه الذين يستنبطونه منه فرد علم القرآن إلى العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منه من الأحاديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس اللهم اقبله في الدين وعلمه الدين Yeah. الوعد الوعيد الأمر المعروف الى ربنا موضوع الله وحده ولله دين احسن القدس والزياده

ما يكون لغير علماء الشافعي، والذي يشعر بأنه نصف عالم أو غير متأهل بالعلوم التي يحتاجها المفسر فلا يجوز له أن يشفع. وإذا اجتهد عليه أن يأتي بالشواهد والأدلة دون مجرد رأيه، فإن كان أحد المعنيين المظهر وجب الحمد عليه عنده. وفي أول هنا بعد ما ذكرنا النص لا يحتمل إلا معنى واحدا يأتي به تفسير الظاهر ظهر إيه؟ الحمد على الرب. مين كان يسمع الرب؟ الحمد على الرب. فأنا أقول إني كشافعي الظاهر في القرآن أنه صفر، وعند الأحناف يقولون الظاهر عندنا أنه صفر، ولا يكون هذا تعارض، لأن كل عالم يحمل على الراجح عندنا الظاهر عندنا، وإن كان الآخر مخالفا له في هذا الظاهر ولا مكافحة في هذا. لا يكون الإنسان طالب العلم إن هكذا السلف. حنفي يقول الظاهر هو الحق، الشافعي يقول الظاهر هو الكفر، غير المعنى الراجح فلا خلاف عند العلم، إنما كل يكون الراجح من وجهة نظره، إلا أن يكون دليل على أن الراجح هو الصحيح. وإن استويا فالاستعمال فيهما في القرآن. هي عن الاستواء. سؤال النص الحمد على النظر والعرف والشرع. عندي ثلاث حقائق اسمها حقائق عرفية خاصة، الخاصة عند العلماء. ثلاثة الأسماء النبوية والعرفية والشرعية دي حقائق عرفية خاصة، خاصة للعلماء. نبدأ بالإنسان الكثير، لو أن الحقيقة في الآيات القرآنية محمولة على أعرافنا، أو جاء أحد منكم من الواقع، عرف الناس جميعا يقولوا في أذانهم موجة أن الواقع هو ذراتنا، فلو أحد، لكن يعارضني على هذا الحمل الذي تعارف عليه الناس أن اللغة تكون الغرف هو كل مكان منفصل من الأرض. عندئذ لو طلع واحد في المكان المنخفض الآن من الأرض وطلع الأعلى يبقى يروح يجذب الضوء، لأن حملت على المعنى الغرف جاء أحد الموت من الغرف في مكان منخفض من الأرض، فتعارض عندي الغرف مكان منخفض من الأرض مع الشرع، مع الإيه؟ مع الغرف، مع العرف الذي تعرف عليه الناس انه مكان فضائي. فاحمل على اللغوي او احمل على العرفي، هنا العرف مقدم على اللغه. ولو تذكرون كلنا فيما مر عن السبع حروف دول ورتبوا هكذا: شين طرف شطرين ثالث شرع، والعين عرف، واللام لغه. دول الثلاثة اللي قلناهم في الكتاب. فإذا تعارض مني في لفظ فكل أقيم الصلاة تحمل على اللغة بأنها الدعاء، وتحمل على الشرع بأنها الصلاة والأقوال تعالى المستدعى بالتكبير والمستدعى بالتكبير، فأقدر الشرع في النص الذي معي القرآن والسنة على اللغة، أقدر الشرع دائما حول الوقت. وإذا تعارض العرف مع اللغة فقائد الناس تقول الواقع هو قضاء الحاجة، واللغة تقول إنه مكان منخفض أحمله وأقدم العرف على اللغة. هذا معنى كلام الزرقشيين في أرضهم. فالحمد على الشرعية أو لا، إلا أن يدل الدليل على قراءة اللغوي. نريد الجميع اللغوية ما يقولون به اللهم صل على آل أبي بكر. دليل هنا معناه الرزقاء، والنبي مأمور عند دفع أحد من الناس الزكاة أن يدعو لهم النبي صل عليهم، أي يدعو لهم إن صلاتك كفن لهم، فهنا حقيقة النقطة وهي هي النقطة المذكرة وهو أن يقول لهم صلى الله عليه وسلم فإذا تعارض العلم الشرعي مع اللغة المحصلة الشرعي إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على إدراك المعنى ولو كانت أحدهما عرفية والآخر لغوية عرفنا دي كده؟ عرفية زي إيه؟ جاء المسلم لغوية والآخر لغوية زي إيه؟ الغوية المكانية محمد من الأرض فالحملوا على العرفية أو لا للتأمين ويكون قريبا في الصياغ هو الذي طيب.